يبقى احنا بنشوف الكعبة كده نشوف بنيان كده, وبعد هذا البنيان يبقى نقول اللي هو قوس, قوس كده معمول, قوس ده اساسا هو من داخل البيت, يعتبر ده داخل البيت, ده يصلي جوه هذا المكان وكأنه صلى داخل البيت. قلنا لأن هذا الحجر من البيت, هذا الحجر من البيت. ولكن كل المسألة ان هذا لما قصرت النفقة يعني عند قريش يبقى ما كانوا يدخلون في بناء الكعبة الا الكذب الطيب, يبقى الكذب الخبيث ده ما كانوش دخلوا النفقة بتاعته ابدا في بناء البيت, فقصر فيهم النفقة, فعلى ذلك استكملوا هذا الامر بهذا القول. يبقى قلنا بيان انسان كده كأنه اخذ ارض, فالارض والله بنى منها جزء سور والجزء الثاني, فهو جاب خط كده وحدد به الارض, فيبقى الارض دي بتاعته, دي نقول ارض فلان, انه عايش سور على السور, ده جزء على السور اهو, لكن الجزء الثاني لما حدده بشيء قلنا يبقى هنا في الحاله دي قصرت معاه النفقه, ما قدرش يبني السور باكمله, فعلى ذلك نقول لك ان هذا لا يمنع ان دي ارض فلان, دي ارض داخل ملكه. فعلى ذلك يعني هنا البيت ايضا قلنا كان يبنى على قاعده من اربع قواعد, لكن هم بنوا على قاعدتين, ونقول باقي القواعد دي لم يتمكن نتيجة ان النفقة قلت معهم, معهمش نفقة وما كانوش يدخلوا في البيت ابدا الا الكسب الطيب, فعند ذلك كأنهم حددوه بهذا الامر, يبقى القوس دوت هذا من البيت. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبر بقول عائشة ان الحجر بعضه من البيت, فقال ابن عمر والله اني لا اظن عائشة ان كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني بيأكد ان عائشة يعني سمعت هذا الكلام يعني, ويعني ما بتقولش هذا الكلام بآرائها, ولكن قال إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد إبراهيم. ليه ما بيستلموش؟ بيستلموا كل اليمينيين, يبقى لأن دي على القواعد والتانية مش بتستلموا ليه؟ لأنها ليست على القواعد, ليست على القواعد, ولا طاف الناس وراء أو من وراء الحجر إلا لذلك, يبقى ليه بيتوم من وراء الحجر؟ قال لذلك رب أنهما ليس على قواعد إبراهيم لسه, يعني لو كان النفقة موجودة كان يستكملوا البناء ده هو, ولكن هم لم يستكملوه نتيجة أن النفقة انتهت النفقة الطيبة, وبالتالي يبقى حددوا أن ده داخل البيت ولكن قصرت معهم النفقة. لذلك ما يقول ابن عمر رضي الله عنهما ولا طاف الناس وراء أو من وراء الحجر إلا لذلك, يبقى الحجر من البيت, الحجر بأكمله من البيت, وبالتالي إن طاف الإنسان طاف من وراء ذلك الحجر حتى يستكمل الشوط, لأنه لو يستكمل إلا إن طاف الإنسان من وراء الحجر, لو طاف داخل الحجر بعد ذلك نقول ما طاف وما استكمل ذلك الطواف, ولكن الطواف عشان يتم يبقى لابد إن إحنا نمر على يبقى أدي الركنين اليمنيين وكذلك الأركان الشامية هنمر من وراء ذلك الحجر. وكما قال أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف, يبقى في كل طواف أساسا هنستلم الركن اليماني وكذلك نستلم الحجر, استلام الحجر مش هيكون مع أول طواف منتهى, لا مع كل شوط من الأشواط, وكذلك استلام الركن اليماني مع كل شوط من الأشواط, يبقى نقول والله الطواف سبع أشواط, يبقى في كل شوط هنستلم الحجر يستلم الركن اليماني, إن تمكن الإنسان من ذلك, اللي بيتمكن من الاستلام يبقى لا ننظر إلى حجر إلى الركن اليماني, ولكن الحجر هنشير اليه اشاره طالما لم نتمكن من تقبيله او نتمكن من مسه ثم تقبيل ذلك الملموس او ان احنا اساسا عند ذلك هنشير له اشاره, فكان ده الكلام ده هو هيتم مع كل شوط من الاصوات السبعه لذلك الطواف. ويقول في ذلك والحديث فيه دليل على استلام الركن اليماني والحجر الاسود, قال يبقى استلام الركن اليماني والحجر الاسود, فيرد الحديث على من قال انه ليس بسنه, يبقى اللي قال الاستلام ده مش سنه يقول الكلام ده كلام صريح اهو, استلام النبي صلى الله عليه وسلم للركن اليماني واستلام النبي صلى الله عليه وسلم للحجر, وكان في كل طواف ففي كل شوط من اشواط الطواف, وكان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يفعل ذلك, وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك اي انه كان بيستقبل الركن اليماني والحجر في كل شوط من اشواط الطواف. ثم تكلم بعد ذلك تحت باب اخر وهو باب الطواف الواجب, قال باب الطواف الواجب, ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجة, قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجة, يستلم الركن اللي هو اساسا بيستلم الحجر الاسود بمحجن, يبقى كان معاه كده محجن عصا وبالتالي بيستلم بها الركن, يستلم بها الحجر ثم يقبل هذا المحجن.